إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة، باب بيان النجاسة وإزالتها، يقول رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. هذا الحديث كما ترون من الأحاديث المخرجة في الصحيحين، لأن الحافظ رحمه الله يقول متفق عليه، فهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. وصحابي هذا الحديث هو أنس رضي الله عنه، ولهذا قال المؤلف: وعنه، أي عن أنس الذي روى الحديث السابق، قال: وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. وقد سبق التعريف بهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. يقول المؤلف: نشرح الآن متن، نشرح أولا متن الحديث ثم ننتقل بعد ذلك إلى ذكر مسائل الحديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر، طبعا المراد بيوم خيبر الإشارة إلى الغزوة التي حصلت في هذه المدينة، لأن خيبر تعد مدينة، تعد يعني مدينة صغيرة تقع شمال مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. مدينة خيبر تقع شمال المدينة النبوية، وهي تبعد عنها ب160 كيلومتر تقريبا، تبعد عنها تقريبا ب160 كيلومتر، وهي يعني مدينة معروفة ومشهورة إلى اليوم بهذا الاسم، مدينة خيبر. وفي هذه المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بها حصن من حصون اليهود، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، لما أمر يعني أو أرسل جيشا إلى هناك وأمر عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فيعني فتحوا هذه المدينة وفتحوا هذا الحصن. إذن فقوله هنا لما كان يوم خيبر إشارة إلى يعني غزوة خيبر التي قادها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وقوله هنا لما كان يوم خيبر، طبعا كلمة كان هي فعل ماض، كان يكون، كان فعل ماضي، وهذا الفعل قد يكون ناقصا فيحتاج إلى ماذا؟ إلى اسم وخبر، كأن تقول مثلا كان اليوم ممطرا، كان اليوم ممطرا. إذن اليوم هو اسم كان مرفوع، وممطرا هو خبر كان منصوب. إذن فكان قد تكون ناقصة فترفع المبتدأ ويكون اسم هذا الفعل، وتنصب الخبر ويكون خبر هذا الفعل. ولكن قد تأتي كان تامة، وبالتالي فلا تحتاج إلا إلى فاعل فقط مرفوع كما في هذا الحديث. فقوله هنا قول أنس رضي الله عنه لما كان يوم خيبر، نقول كان هنا فعل ماضي تام، ليس فعل ماضي نقص، لا هو فعل ماض تام. فيحتاج إلى ماذا؟ إلى اسم مرفوع يكون فاعلا لهذا الفعل التام. إذن فقوله لما كان هنا كان تاما، وقوله يوم هو الفاعل، فاعل مرفوع بالضمة، فاعل مرفوع بالضمة. وهذا الفعل إذا كان تاما يكون بمعنى ماذا؟ وقع وحصل. هذا الفعل إذا كان تاما يكون بمعنى وقع وحصل. فقول أنس رضي الله عنه هنا لما كان يوم خيبر، أي لما حصل هذا اليوم، ويعني وقع هذا اليوم، هذا هو المراد. لما كان يوم خيبر، لما كان يوم خيبر أي حصل ذلك اليوم. طيب نواصل شرح الحديث. يقول أنس رضي الله عنه لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، وأبو طلحة اسمه زيد ابن سهل، اسمه زيد ابن سهل، وهو زوج أم سليم، وهو زوج أم سليم. وأم سليم من هي؟ هي والدة أنس بن مالك، هي والدة أنس ابن مالك رضي الله عنه. إذن فأبو طلحة بالنسبة لأنس يعد ماذا؟ زوجا لأمه. أبو طلحة هو زوج أم سليم التي هي والدة أنس ابن مالك رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن يقول أنس رضي الله عنه لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى، يعني أمره أن ينادي في الناس وفي الصحابة رضي الله عنهم. ينادي بماذا؟ قال فنادى إن الله ورسوله، إن الله ورسوله ينهيانكم، ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. وكلمة الحمر جمع ماذا؟ الحمر جمع حمار، كأنهم حمر مستنفرة أو مستنفرة كما في قراءة الأخرى. إذن فكلمة الحمر بالضم جمع ماذا؟ جمع حمار، بخلاف كلمة الحمر بالإسكان. الحمر بالإسكان جمع ماذا؟ الحمر، جمع أحمر أو حمراء. إذن فكلمة الحمر إذا ضممت الميم، إذا ضممت الميم كانت هذه الكلمة جمع ماذا؟ جمع حمار، حيوان معروف. وأما إذا سكنت الميم فتكون هذه الكلمة جمع ماذا؟ أحمر، اللون المعروف، أحمر أو حمراء. إذن فإذا نطق طبعا، إذا نطقت هذه الكلمة هنا لا يجوز إسكان الميم. ينهيانكم عن لحوم الحمر بالضم، لأن المراد هنا الحمير، الحمر جمع ماذا؟ جمع حمار. قوله إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، قوله الأهلية أي الأليفة، الأليفة التي يعني يقتنيها الناس ويربيها الناس. وخرج بهذا القيد الحمر ماذا؟ الوحشية. فالحمر الوحشية يعني يجوز أكلها كما سيأتي، الحمر الوحشية يجوز أكلها وأكل لحمه. فالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو لحوم الحمر الأهلية الأليف. إذن يقول: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. قال: فإنها رجس. فإنها رجس أي نجس. وقوله هنا فإنها، الضمير يعود على ماذا؟ على لحوم الحمر أو على الحمر؟ فإنها يحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى لحوم الحمر الأهلية، كما يحتمل أن يعود إلى الحمر الأهلية نفسها. طبعا المؤلف يعني ساق هذا الحديث ليستدل به على نجاسة الحمار، لا على نجاسة لحمه فحسب، وإنما يعني ساقه ليستدل به على نجاسة ماذا؟ الحمار. وبالتالي يكون قد أرجع الضمير إلى ماذا؟ إلى الحمر الأهلي. إذن فالضمير هنا اختلف العلماء في عوده، هل يعود على الحمر الأهلية أو على لحوم الحمر الأهلية؟ والذي يظهر لي والله تعالى أعلم يعني رجحانه أنه يعود إلى لحوم الحمر الأهلية، لأنها هي التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن ماذا؟ عن لحوم الحمر الأهلية. إذن هي المحرمة، ولهذا فقوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فإنها، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الضمير يعود على اللحوم لا يعود على ذوات الحمر، وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة إن شاء الله. إذن يقول: فإن الله أو إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وقوله رجس طبعا أي نجس. ولهذا جاء في لفظ لمسلم أنه قال: فإنها رجس أو نجس. فإنها رجس أو نجس. هذا الحديث كما قلت المؤلف رحمه الله تعالى ساقه ليستدل به على ماذا؟ على نجاسة الحمر الأهلية، على نجاسة ماذا؟ الحمر الأهلية. وإذا قلنا بأن الحمر الأهلية نجسة، فمعنى ذلك أن لعابها يكون ماذا؟ نجسا، وأن عرقها يكون نجسا، وأن سؤرها يعني إذا شربت من ماء وتركت يعني فضل وبقية هذا يسمى سؤر، وأن سؤرها يكون نجسا، وهكذا. هذا هو يعني سبب يعني سياق المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث تحت باب ماذا؟ بيان النجاسة، تحت باب بيان النجاسة. فقصد أن يستدل به على نجاسة الحمر الأهلية. هذا فيما يتعلق يعني بشرح يعني ألفاظ الحديث وما جاء فيه من عبارات. ننتقل الآن إلى ماذا؟ إلى بيان يعني فوائد الحديث ومسائله. ننتقل إلى بيان يعني فوائد الحديث ومسائله. أول مسألة نتطرق إليها تحت حديث أنس رضي الله عنه هذا تتعلق يعني أول مسألة تتعلق بحكم لحوم الحمر الأهلية، حكم لحوم الحمر الأهلية، يعني هل يجوز أكلها وتناولها أو لا. إذن حكم لحوم الحمر الأهلية من حيث يعني جواز أكلها وتناولها، هذه هي المسألة الأولى. فأقول: ذهب جماهير العلماء إلى تحريم لحوم الحمر الأهلية. ذهب جماهير العلماء إلى منع وتحريم لحوم الحمر الأهلية. وخالف في هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنه، خالف في هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنه، فكان يذهب إلى حلها، فكان يذهب إلى حلها وجوازها. إذن المسألة يعني فيها خلاف يعني قديم حتى بين الصحابة رضي الله عنهم، فكان يعني عامة الصحابة وأكثر الصحابة يحرمون لحوم الحمر الأهلية، بينما كان ابن عباس رضي الله عنه يذهب إلى جوازها وحلها. طيب، الذين قالوا بالمنع والتحريم استدلوا بعدة أدلة، استدلوا بعدة أدلة، منها حديث أنس الذي معنا، حديث أنس الذي معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله، إن الله ورسوله ينهيانكم، ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. إذن فهذا نص صريح في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، والنهي طبعا يقتضي المنع والتحريم. ومن الأحاديث التي جاءت في بيان تحريم لحوم الحمر الأهلية ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. إذن هذا دليل آخر. ومن النصوص التي جاءت في هذا الباب أيضا ما ثبت أيضا في الصحيحين عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: نهانا، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية نضيجا ونيئا. يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية نضيجا. ما معنى نضيجا؟ أي نضيجا ومطبوخا، نضيجا ونيئا. والحديث كما قلت في الصحيحين. وثبت أيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، إلى غير ذلك من الأحاديث. إذن أحاديث كثيرة جاءت صريحة بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية، حتى نص الإمام الطحاوي، نص الإمام الطحاوي وكذا الشوكاني رحمهما الله تعالى على أن الأحاديث التي جاءت في النهي عن لحوم الحمر الأهلية أحاديث بلغت مبلغ ماذا؟ التواتر. يعني الأحاديث التي جاءت في منع وتحريم لحوم الحمر الأهلية أحاديث كثيرة جدا بلغت مبلغ التواتر. ولكن كما قلنا آنفا ثبت وصح عن ابن عباس، ثبت وصح عن ابن عباس رضي الله عنه بأنه كان يذهب، بأنه كان يذهب إلى حل وجواز لحوم الحمر الأهلية. وابن عباس رضي الله عنه استدل بآية الأنعام، استدل بآية الأنعام التي فيها قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذن فهذه الآية يعني صرحت بأنه لا يوجد مما يحرم من المطعومات إلا هذه المذكورات: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون يعني أحد هذه المذكورات، ولم يذكر فيه طبعا لحوم الحمر الأهلي. فاستدل ابن عباس بهذه الآية على حل لحوم الحمر الأهلي. ولكن طبعا يجاب عن هذه الآية بأن يقال هذه الآية متى نزلت؟ سورة الأنعام، سورة ماذا؟ مكية. هذه الآية آية مكية نزلت بمكة، وحينها طبعا الحمر الأهلية لم تحرم حينها الحمر الأهلية، وإنما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في غزوة خيبر. وغزوة خيبر كانت في أي سنة؟ في بداية السنة السابعة، يعني بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية طبعا كان في نهاية السنة السادسة، وغزوة خيبر كان في بداية السنة السابعة. إذن فهذه الأحاديث التي يرويها أنس وابن عمر وأبو ثعلبة وغيرهم يعني متأخرة عن آية الأنعام، متأخرة عن آية الأنعام، ولهذا لا يمكن أن تقدم آية الأنعام على هذه الأحاديث المتأخرة، لأن آية الأنعام متقدمة، وبالتالي فيعني يكون في الأحاديث التي رواها غير ابن عباس من الصحابة فيها يعني زيادة حكم جديد لم يكن في الأول، وبالتالي فتلك الأحاديث مقدمة على الآية القرآنية، تلك الأحاديث مقدمة على الآية القرآنية. وأيضا يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ما يدل على أنه كان يتأول أحاديث النهي، يعني قد يقول قائل لعل ابن عباس لم تبلغه أحاديث النهي، فنقول لا بل بلغته ولكن كان يتأوله. فكان ابن عباس رضي الله عنه يعني يظن ويعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم لحوم الحمر الأهلية بخيبر خاصة، يعني هذا التحريم كان خاصا بتلك الغزوة ولم يكن تحريما عاما. ووجه ذلك عند ابن عباس رضي الله عنه أن الظهر في تلك الغزوة كان قليلا، الظهر يعني الحيوان الذي يركب في تلك الغزوة كان قليلا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الناس من ذبح الحمر الأهلية وأكلها، وبالتالي سيقل ماذا؟ المركوب، ويقل الظهر، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذبح الحمر الأهلية وأكل لحومها لهذه العلة. إذن فالتحريم عند ابن عباس رضي الله عنه كان خاصا يعني بتلك الفترة فقط لسبب معين، فلما يعني زال ذلك السبب يعني نعود إلى الأصل الذي هو ماذا؟ الجواز والإباحة. هكذا يعني ابن عباس رضي الله عنه يعني تأول تلك الأحاديث. ولكن الرد أيضا على هذا التأويل أن يقال بأن بعض الأحاديث وألفاظها ونصوصها يأبى هذا التأويل، أين ذلك يا جماعة؟ حديث البراء، أحسنت، نعم، لأنه في هذا الحديث ماذا قال؟ إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم علل، لم يقل فإنها يعني قليلة ولو أبحت لكم ذلك لقتلتم يعني كل هذه الحيوانات ولما وجدنا ما نركب، لا، قال فإنها رجس. إذن هذا هو تعليل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المنع والتحريم، وهذا التعليل كما ترون ليس خاصا بزمن معين، بل هو تعليل عام يصلح لكل زمان ومكان، يصلح لكل زمان ومكان. وبهذا يعني يرد على هذا التأويل الذي كان ابن عباس رضي الله عنه يتأول يعني به تلك الأحاديث التي نهت عن لحوم الحمر الأهلية. وعليه وعليه فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير الصحابة وجماهير العلماء من أن لحوم الحمر الأهلية محرمة، من أن لحوم الحمر الأهلية محرمة. إذن هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه في هذه المسألة. إذن هذا ما يتعلق يعني بالمسألة الأولى، وهو حرمة لحوم الحمر الأهلية. إذن فالصحيح أن لحوم الحمر الأهلية محرمة، لا يجوز أكلها ولا يجوز تناولها. المسألة الثانية، المسألة الثانية، دل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية جواز لحوم الحمر ماذا؟ الوحشية. وهذا متفق عليه بين أهل العلم، يعني لا خلاف بين أهل العلم أن لحوم الحمر الوحشية يعني جائزة ومباح، جائزة ومباح. إذن يعني المنهي عنه هو لحوم الحمر ماذا؟ الأهلية. وأما لحوم الحمر الوحشية فهي جائزة. ولكن أنبه فقط هنا تنبيها مهما جدا، وهو أن بعض الناس يعتقد أن الحمر الوحشية هي فقط الحمر المخططة. يعني بعض الناس يظن أن الحمر الوحشية التي تجوز ويجوز أكلها شرعا هي فقط الحمر ماذا؟ المخططة، الحمر البيضاء المخططة بماذا؟ بالأسود ولا العكس؟ لا، هذا الفهم ليس صحيح. فالحمر الوحشية يا جماعة قد يكون شكلها كالحمر الأهلية تمام. وطبعا أنا رأيتها شخصيا، يعني هناك حمر وحشية، حمر وحشية تعيش يعني في الصحاري ونحو ذلك، وهي على هيئة الحمر الأهلية تماما، لا فرق يعني في الشكل بين الحمار الوحشي هذا وبين الحمار الأهل، إلا أن هذا متوحش لو أردت إمساكه يعني لا فر منك وهرب، ولا يمكن أن تمسك به إلا بصعوبة، وإذا أمسكت به فيعني يستحيل عليك أيضا أن تركبه، ومتوحش، بخلاف الحمر الأهلية الإنسية الأليف. إذن فالضابط ليس في الشكل واللون، الضابط في التفريق بين المتوحش والأهلي ليس في شكله ولونه، لا، وإنما في قضية التأهل أو التوحش. إذا كان متوحشا، إذا كان متوحشا يعيش في البراري ونحو ذلك فهو جائز أكل لحمه، وإن كان أهليا يعيش يعني عند الناس وبين الناس فهو محرم اللحم. هذا هو الضابط الذي يفرق به بين الأمرين. إذن فالحمار الأهلي الإنسي محرم الأكل، بخلاف الحمار المتوحش فإنه يحل أكل لحمه، يحل أكل لحمه. هذه المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة حكم لحم، خلينا نبدأ بالفرس، حكم لحم الفرس، هل يجوز أكل لحم الفرس أو لا؟ هل يجوز أكل لحم الفرس أو لا؟ فأقول هذه المسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن يعني لحوم الخيل إما أنها محرمة أو مكروه، كما هو مذهب المالكية، إما أنها محرمة أو مكروه. ولكن الذي عليه أكثر العلماء وجماهير العلماء أن لحم الخيل جائز ومباح، أن لحم الخيل جائز ومباح، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، يعني الصحيح أن لحوم الخيل ليست محرمة ولا مكروه، ليست محرمة ولا مكروه. ومن أصرح وأوضح الأدلة التي جاءت في ذلك ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه. نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه. هذا حديث صريح جدا في يعني حل يعني لحم الفرس ولحم الخيل، وهذا هو الصحيح. وأما يعني ما استدل به المالكية بمفهوم يعني قوله تبارك وتعالى: والخيل والحمير والبغال لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، إذن قالوا هذه الآية نصت على أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الدواب وهذه الحيوانات وهي الخيل والحمير والبغال إنما خلقها للركوب والزينة، ولم يقل خلقناها أيضا للأكل، لم يقل خلقناها أيضا للأكل. ولكن هذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ أولا لا يمكن أن يذكر الأكل، لا يمكن أن يذكر الأكل في هذه الآية، لأن الله تعالى ذكر الخيل مع دواب أخرى يحرم أكله، لأنه لم يقل الخيل فقط، قال والخيل والحمير والبغال لتركبوا، إذن فذكر معها الحمر الأهلية وهي محرمة الأكل، وذكر معها أيضا البغال وهي محرمة الأكل كما سيأتي. ولهذا يعني لم يذكر الأكل في الآية الكريمة لأنه لا يمكن أن يذكر أصلا، لأن يعني الخيل يعني ذكر يعني مع وعطف على حيوانات يحرم أكله. هذا أول. الأمر الثاني أن هذه الآية خرجت كما يقول العلماء مخرج الامتنان، الله تعالى يمتن على العباد بمثل هذه النعم العظيمة. فمن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العباد هذه يعني تسخيره لهذه الحيوانات للعباد، فسخر لهم الخيل وسخر لهم ماذا الحمير وسخر لهم البغال. وأعظم ما يكون في هذه الحيوانات هو قضية ماذا الركوب، لأن الخيل حتى وإن كانت تؤكل فإنها أو كان العرب قليلا ما يعني يأكلونه، العرب كانوا قليلا ما يأكلونه، بل كان غالب استعمالهم لهذا الخيل في ماذا في الركوب والزينة. ولهذا الله تبارك وتعالى في هذه الآية يعني ذكر يعني أعظم يعني ما يستفاد به من هذه الحيوانات وهذه الدواب، وهو يعني مسألة الركوب والزينة. إذن فهذه الآية يعني خرجت مخرج ماذا الامتناء. والعلماء يقولون فيما يتعلق بالإطلاق والتقييد، يقولون القيد إذا خرج مخرج الامتنان فلا مفهوم له. في أصول الفقه يقول العلماء القيد إذا خرج مخرج الامتنان فلا مفهوم له، يعني لا ينظر ولا يستنبط يعني شيء من مفهومه، لا بل يعني يبقى على ماذا على يعني السياق الذي يعني ورد به فقط من غير أن يكون له ماذا مفهوم. إذن فهذا القيد خرج مخرج الامتنان وبالتالي فلا مفهوم له، وعليه فلا يوجد يعني دليل يعني صحيح وصريح يدل على ماذا على حرمة يعني لحم الخيل أو كراهته. ولهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن يعني لحوم الخيل ماذا جائزة ومباح. ثم عندنا الأصل الذي ذكرناكم به في أول يعني هذا الباب، وهو أن الأصل في الأشياء ماذا الطهارة والإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، ولا يوجد يعني دليل يدل على خلاف هذا الأصل. إذن فالصحيح أن لحوم الخيل جائزة ومباحة من غير كراهة ولا تحريم. هذه المسألة الثالثة. تأتي بعد ذلك مسألة أخرى وهي مسألة حكم لحم البغال. حكم لحم البغال، لحم البغل، هل هو جائز أو محرم؟ والبغل طبعا، البغل يعني له أصل محرم، البغل له أصل محرم وهو ماذا؟ الحمار الأهلي، وله أصل حلال ومباح وهو ماذا؟ الفرس والحصان. لأن البغل يعني كيف يأتينا بغل؟ هو أن يتوالد فرس مع حمار، أن يتوالد فرس مع حمار فينتج ذلك ماذا؟ بغلا. فهذا البغل هل هو حلال أو حرام يا جماعة؟ يعني يأخذ من الحرام ويأخذ من الحلال. وما دام طبعا يأخذ من ماذا؟ من الحرام. القاعدة تقول الحرام لا يمكن اجتنابه كله إلا باجتناب كل أجزائه. الحرام لا يمكن اجتنابه كله إلا إذا اجتنب كل أجزائه. إذن هذا فيه جزء حلال وفيه جزء حرام، وبالتالي فإذا تناولناه نكون قد تناولنا جزءا من ماذا؟ من الحرام. وعليه فيعني لحم البغل محرم، ولهذا يعني نص أهل العلم على تحريم ماذا؟ على تحريم لحم البغل. لماذا؟ لأنه كما قلنا لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتنابه كله بجميع أجزائه. إذن البغل كما قلنا متولد من حمار وفرس على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر، على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر، فيحرم لأجل ذلك. طيب المسألة التي بعد ذلك، المسألة التي بعد ذلك، الآن انتهينا فيما يتعلق بحكم اللحوم، يعني من حيث يعني تحريم الأكل أو حل الأكل. نأتي الآن إلى ما يتعلق بماذا؟ بالطهارة. نأتي الآن إلى ما يتعلق بالطهارة. المسألة التي بعد ذلك هي المسألة كم الآن؟ الخامسة. طيب المسألة الخامسة حكم الحمر الأهلية من حيث الطهارة. حكم الحمر الأهلية من حيث ماذا؟ الطهارة أو عدمها طبعا. طيب أقول في هذه المسألة اختلف العلماء في الحمر الأهلية، اختلف العلماء في الحمر الأهلية هل هي طاهرة أم نجس، هل هي طاهرة أم نجس. فذهب جماهير العلماء، ذهب جماهير العلماء إلى نجاسة الحمر الأهلية، ذهب جماهير العلماء إلى نجاسة الحمر الأهلية. ويلزم من ذلك كما قلنا، يلزم من ذلك أن يكون لعابها ماذا؟ نجس، وأن يكون عرقها نجس، وأن يكون سؤرها نجسا، وهكذا وهكذا، يعني يكون شعرها نجسا وهكذا. إذن هذا يعني قول أكثر العلماء. وأصحاب هذا القول منهم من يستثني بعض الأشياء، يعني منهم من يستثني بعض الأشياء، فمنهم من يستثني مثلا الشعر، يقول هي نجسة إلا ماذا؟ شعرها. ومنهم من يستثني مثلا الشعر والعرق، يقول هي يعني نجسة إلا شعرها وعرقها وهكذا. المهم أن أصحاب هذا القول يعني متفقون على نجاسة الحمر الأهلية في الجملة بغض النظر عن بعض التفاصيل، هم متفقون على أن الحمر الأهلية نجسة في الجملة بغض النظر عن ماذا؟ عن بعض التفاصيل التي قد يختلفون فيها، التي قد يختلفون فيها. إذن هذا القول كما قلت هو مذهب يعني أكثر أهل العلم، هو مذهب أكثر أهل العلم أن الحمر الأهلية نجسة في الجملة. المهم كان أخ يعني راه موجود في المسجد عنده سيارة سيطرويان ولا سيطروان، يعني راه موقفة في وسط الشارع وراه غالق على الناس، فيرجى يعني من الأخ المذكور المشار إليه أن يسارع لتغيير يعني المكان لسيارته حتى يعني لا يزعج المرء أو أصحاب السيارات الأخرى. نعم. طيب إذن قلنا القول الأول في هذه المسألة وهو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم إلى أن الحمر الأهلية نجسة في الجملة. القول الثاني في هذه المسألة أن الحمر الأهلية وإن كانت محرمة الأكل فهي ماذا؟ طاهرة. القول الثاني أن الحمر الأهلية طاهرة، ويلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ شعرها طاهرة، وعرقها طاهرة، ولعابها طاهرة، وسؤرها طاهرا، وهكذا. هذا هو القول الثاني في المسألة. وهذا القول يعني اختاره يعني بعض الأئمة المحققين، اختاره بعض الأئمة المحققين كالصنعاني، كالإمام الصنعاني وصديق حسن خان وغيرهما من أهل العلم. وكأن يعني شيخ الإسلام رحمه الله والله تعالى أعلم يميل إلى هذا القول. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى في المجلد 21 يقول: ولكن الحمير فيها خلاف، هل هي طاهرة أو نجسة أو مشكوك فيها؟ والصحيح الذي لا ريب فيها أن شعرها طاهر. يعني ابن تيمية رحمه الله يقول يعني شعرها يعني لا يمكن أن يقال بماذا؟ بنجاسته، يعني شعر الحمر الأهلية. يقول الصحيح الذي لا ريب فيه أن هذا الشعر يعني طاهر. المهم أن المسألة كما قلنا يعني فيها خلاف بين أهل العلم، فجماهير العلماء يذهبون إلى ماذا؟ إلى نجاستها، وبعض العلماء يقول بماذا؟ بطهارتها. طبعا جماهير العلماء الذين قالوا بنجاسة الحمر الأهلية يستدلون بأصل معروف عندهم، وهو أن التحريم يستلزم ماذا؟ التنجيس. قالوا حرمة هذه الحيوانات دليل على ماذا؟ على نجاستها. حرمة هذه الحيوانات دليل على نجاستها. وهذا الأصل يعني يستدل به الجمهور كثيرا على نجاسة بعض الأشياء، ولهذا استدلوا مثلا بهذا الأصل على نجاسة الخمر. قالوا لأن الخمر محرم، والخمر يلزم منه ماذا؟ النجاسة، والتحريم يلزم منه ماذا؟ التنجيس. التحريم يستلزم ماذا؟ التنجيس. التحريم يستلزم التنجيس. إذن فهذا الأصل كما قلت يعني يستدل به الجمهور في كثير من الأحيان على يعني نجاسة بعض المحرمات. قالوا ما دام أن الشارع حرمه فهذا يدل على ماذا؟ على أنه نجس. ولكن هذا الأصل يعني ناقشه الكثير من المحققين كالإمام الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان وغيرهم من العلماء، يعني ناقشوا هذا الأصل وقالوا هذا الأصل فيه نظر، فلا يلزم أن يكون كل ما حرمه الشارع لا يلزم أن يكون نجس، العكس صحيح، كل نجس ماذا؟ كل نجس محرم بلا شك. إذا ثبتت نجاسة الشيء فهذا يعني أنه يحرم ماذا؟ يعني تناوله وأكله لأنه نجس. قالوا ولكن العكس غير صحيح، المحرم قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا، المحرم قد يكون ماذا؟ نجسا وقد يكون طاهرا. ولهذا الصنعاني رحمه الله يقول لو كان التحريم يلزم منه ماذا؟ التنجيس، لكان الذهب والفضة نجسا في حق الرجال، وهذا طبعا يعني غير صحيح بلا شك. ما تكلموش يا جماعة، أتشوشوا عليه. طيب، فالشارع كما تعلمون حرم ماذا؟ حرم الذهب على الرجال. أنا ممكن ذكرت الفضة خطأ، فالشارع حرم الذهب على ماذا؟ الرجال. ولو قلنا بأن التحريم يلزم منه التنجيس للزم أن يكون الذهب نجسا في حق الرجال، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فالذهب يعني مادة طاهرة وإن كانت محرمة على ماذا؟ على الرجال. وأيضا لو كان التحريم يلزم منه التنجيس كما يقول صديق حسن خان للزم أن تكون الأمهات التي حرمها الله تبارك وتعالى بقوله حرمت عليكم أمهاتكم، للزم أن تكون هذه الأمهات يعني نجسة والعياذ بالله، وهذا لا يقوله عقل. إذن فالتحريم والتنجيس غير متلازمين، قد يكون الشيء محرما ولا يكون نجس، قد يكون الشيء محرما ولا يكون نجسا. ولهذا مثلا هذه المخدرات المحرمة، هذه المخدرات المحرمة من حشيشة وغيرها، وهذه الحبوب أيضا المهلوسة المحرمة التي يعني تذهب بعقول الناس، هذه وإن كانت محرمة فهي ليست نجسة، ولهذا لو لمسها الإنسان مثلا بيده لا يلزمه أن يطهر يعني ذلك المكان. إذن فالحرمة لا يلزم منها ماذا؟ التنجيس، وإن كان العكس صحيحا كما قلنا، فكل نجس محرم ولكن ليس كل محرم يكون نجسا، المحرم قد يكون نجسا وقد لا يكون ماذا؟ نجسا. ولهذا فلا يمكن أن يستدل بهذا الأصل على نجاسة مثلا الخمر لكون الله تعالى حرمها، أو نجاسة الحمر الأهلية لكون الشارع حرمها وغير ذلك. فإن قال قائل يعني قد ورد في حديث أنس هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس، نقول نعم فإنها رجس، ولكن ضمير يعود على ماذا؟ يعود على اللحوم لأنها هي التي حرمت. واللحم طبعا يعني لحم الحيوان إذا كان محرما فلا يمكن أن يذكى هذا الحيوان زكاة شرعية، وبالتالي فإذا مات هذا الحيوان فإن لحمه يكون ماذا؟ نجسا، لأنه ميت، وقد علمنا بأن الميت نجس فعلا، الميت نجس، وبالتالي فهذا الحيوان إذا قتل وأخذ لحمه فإن لحمه يكون ماذا؟ نجسا، لأنه ميت. فبالتالي لا يمكن أن يستدل يعني بهذا الحديث على نجاسة ماذا؟ ذوات الحمر الأهلية. ثم يقال أيضا الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا يلابسون ماذا؟ الحمر الأهلية كثيرا، يعني كانوا يركبونه، وبالتالي فقد يصاب من ماذا؟ من شعره، ويصاب الناس من عرقها، ويصابون من لعابها، ومع ذلك لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على نجاسة هذه الأشياء، ما عندنا دليل يدل على أن لعاب الحمار نجس، أو أن عرقه نجس، أو أن سؤره نجس، لا يوجد دليل على ذلك، بل الأدلة بخلاف ذلك، لأن الناس كما قلنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كثيرا ما يركبون الحمير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب حمار، ولا شك أن الذي يعني يركب الحمير يعني لا يأمل من أن يصيبه يعني شيء من هذه الأشياء، قد يصاب بشعره بعرقه بلعابه ونحو ذلك، ومع ذلك لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تنجيس هذه الأشياء، فدل ذلك على ماذا؟ على طهارتها. ثم أيضا مما يدل على أن الحمر الأهلية ليست طاهرة، ليست نجسة بل هي طاهرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حكم بطهارة الهر القط ماذا قال؟ إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل طهارتها بكونها مما يعني يطوف على الناس كثيرا. ولهذا هذا الحديث يعني استدل به بعض أهل العلم على طهارة ماذا؟ الحمر الأهلية أيضا، لأنها من الطوافين علينا، وبالتالي فعلة الطهارة موجودة فيها، علة الطهارة موجودة فيها وهي كونها من الطوافين علينا. إذن فهذا الحديث أيضا مما يمكن أن يستدل به على طهارة ماذا؟ الحمر الأهلية من حيث ماذا؟ ذاتها، من حيث ذاتها وجسمها فهي طاهرة. ثم نقول أيضا إن الأصل في الأشياء ماذا؟ هذه قاعدة عظيمة، الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يجوز أن يحكم على شيء بأنه نجس إلا إذا ورد فيه يعني دليل واضح وصريح جدا، وبالتالي فلا يعني ينتقل عن هذا الأصل إلا لما هو يعني أوضح وأصرح، ولا يوجد طبعا دليل من هذا النوع يعني يدل صراحة على أن شعر الحمار مثلا نجس، أو أن لعابه نجس، أو أن يعني سؤره نجس، إلى غير ذلك من الأمور. ولهذا فالصحيح في هذه المسألة أن الحمر الأهلية وإن حرم أكلها فهي في حد ذاتها ماذا؟ طاهرة، فهي في حد ذاتها طاهرة، والله تعالى أعلم. طيب مسألة أخرى تتعلق بالحيوانات التي لا يؤكل لحمها، يعني يحرم أكل لحمها، الحيوانات التي يحرم أكل لحمها من حيث الطهارة والنجس، يعني هل هي طاهرة أو نجس، هل هي طاهرة أو نجسة. طبعا هذه المسألة فيها يعني خلاف بين العلماء، والخلاف في الحقيقة يعود إلى المسألة التي ذكرناها آنفا، لأن المسألة التي ذكرناها آنفا يعني عبارة عن مثال من أمثلة هذه المسألة العامة، حيوان يحرم أكل لحمه، حيوان يحرم أكل لحمه هل هو يعني طاهر أو نجس؟ فيعني هذه المسألة تعود إلى ما سبق، فنقول لا يلزم من التحريم ماذا؟ النجس، لا يلزم من كون الحيوان محرما أكله أن يكون نجسا، وإن كان قد يكون نجسا طبعا، مثل الكلب يحرم أكله وهو نجس، يحرم أكله وهو نجس. المهم أن الأصل الذي يعني أريد أن أوصله يعني لكم هو أن الأصل في الأعيان هو ماذا؟ الطهارة، ولا يمكن أن يحكم لحيوان ما أو لشيء ما بأنه نجس إلا إذا يعني وجد يعني دليل يعني واضح وظاهر يدل على ذلك، والله تعالى أعلم. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من هذه المسألة، من هذه المسألة وهي آخر مسائل هذا الحديث. يقول الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن عمر ابن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. قال: أخرجه أحمد والترمذي وصححه، يعني صححه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. أولا فيما يتعلق بصحابي هذا الحديث نقول صحابي هذا الحديث هو عمر ابن خارجة. صحابي هذا الحديث هو عمر ابن خارجة الأنصاري، عمرو بن خارجة الأنصاري. وهذا الحديث لم يروي إلا حديثا واحدا فقط، وهو هذا الحديث الذي معنا. هذا الحديث لم يروي إلا هذا الصحابي، نعم هذا الصحابي لم يروي إلا حديثا واحدا فقط، وهو هذا الحديث الذي معنا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على رحيلته. وجاء يعني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. وهذا الصحابي يعني لم يذكر في ترجمته سنة وفاته، ولهذا ترجمه الحافظ في تقريب التهذيب ولم يذكر سنة وفاته، وترجمه أيضا الذهبي في الكاشف ولم يذكر يعني سنة وفاته، وهكذا الحافظ المزي في تهذيب الكمال ترجمه ولم يذكر سنة وفاته، فيعني لم يذكر يعني سنة وفاته. والسبب في ذلك أنه لم يكن يعني صحابيا يعني مشهورا، لم يكن صحابيا مشهورا، بدليل كما قلت أنه لم يروي إلا حديثا واحدا فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فأقول هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وغيره، رواه الإمام الترمذي وغيره من طريق شهر ابن حوشب، من طريق شهر ابن حوشب. وشهر ابن حوشب هذا يعني فيه ضعف، ولهذا ترجمه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب فقال: صدوق كثير الإرسال والوهم، يعني يرسل كثيرا، وأيضا يعني يهم كثيرا في حديثه، وإن كان صدوقا في نفسه، يعني هو لا يتعمد الكذب، هو صدوق ولكنه كثير ماذا؟ الوهم، وبالتالي فيكون حديثه من قسم الضعيف، من قسم الضعيف. ولكن كما ترون الإمام الترمذي رحمه الله صحح هذا الحديث، خرجه وصححه. ولهذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل في تخريجه لهذا الحديث، قال: لعل الترمذي رحمه الله صححه نظرا لكثرة شواهده، يعني هذا الحديث له شواهد كثيرة، له يعني شواهد كثيرة، خاصة فيما يتعلق يعني بجملة: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولهذا يكون الحديث يعني مصحح بمجموع ماذا يعني شواهده، لما له من الشواهد. فنقول يعني هذا الحديث كما قال شيخ الألباني يعني هو صحيح بماذا؟ بشواهده. هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث. يقول الحافظ رحمه الله يعني نشرح الفضل الحديث بسرعة، يقول: عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته. والراحلة هنا كانت ماذا؟ الراحلة هنا كانت ناقة، الراحلة هنا كانت ماذا؟ ناقة. إذن خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، أي على ناقته. طيب، أقول هذا الحديث يعني فيه عدة فوائد ومسائل. من فوائد هذا الحديث مشروعية ارتفاع الخطيب ليراه الناس، مشروعية ارتفاع الخطيب ليراه الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس على ماذا؟ على راحلته، خطب الناس على راحلته. فالشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خطب الناس من هذا المكان المرتفع، وذلك حتى يراه الناس ويتمكنوا من سماعه على أكمل الوجوه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يدل على طهارة ماذا؟ ريق البعير، يدل على طهارة ريق البعير ولعابه، لأن لعاب بعير النبي صلى الله عليه وسلم أو ناقته، كان يسيل على هذا الصحابي ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذلك المكان، بغسل ذلك المكان. ومن المسائل أيضا التي يعني تذكر تحت هذا الحديث هي مسألة يعني أبوال وأروال الإبل وغيرها مما يؤكل لحمه. إذا عرفنا بأن يعني ريق البعير طاهر، فما حكم يعني روثه وبوله؟ ما حكم روثه وبوله؟ يعني روث البعير وبوله، وأيضا يعني سائر الحيوانات التي يؤكل لحمها، سائر الحيوانات التي يؤكل لحمها، ما حكم بولها وروثها؟ فأقول هذه المسألة طبعا فيها خلاف، فيها خلاف، ولضيق الوقت طبعا لن نتوسع في ذكر هذا الخلاف، ولكن يعني يكفي أن نذكر يعني الصحيحة بدليله أو أدلته. فأقول يعني الصحيح أن كل حيوان يؤكل لحمه، كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر ليس بنجس، هذه قاعدة. كل حيوان يؤكل لحمه فإن روثه طاهر وبوله أيضا طاهر. وهناك أدلة كثيرة يعني تدل على هذه القاعدة، هناك أدلة كثيرة يعني تدل على هذه القاعدة، منها ما جاء في قصة العرانيين التي رواها البخاري وغيره، وهو أن جماعة من عرينة قدموا إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلموا فاستوخموا يعني جو المدينة، يعني ثقل عليهم جو المدينة ومرضوا، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، فأمرهم بأن يأكلوا من ماذا؟ بأن يعني يشربوا من ألبانها وأبوالها. بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فدل ذلك على أن بولها طاهر وليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لكان محرما، لو كان نجسا لكان محرما. فإن قال القائل لعلهم يعني شربوا من هذه النجسة ضرورة ولحاجتهم إلى التداوي، فنقول يعني هناك أدلة أخرى يعني تدل على ماذا؟ على هذا الأمر وهذه القاعدة. ما هي تلك الأدلة؟ منها مثلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا في مرابض ماذا؟ الغنم، صلوا في مرابض الغنم. ومرابض الغنم طبعا هي الأماكن التي يأوي إليها الغنم، ولا شك أن هذه الأماكن يكون فيها ماذا؟ من روث الغنم وبوله، يكون فيها من روث الغنم وبوله. إذن فهذا يدل على ماذا؟ على طهارة روث وبول الغنم. ويقاس على ذلك كما يقول العلماء كل الحيوانات التي يؤكل لحمها، كل الحيوانات التي يؤكل لحمها. فإن قال قائل ثبت في نفس الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، قال لا تصلوا في أعطان الإبل، فنقول النهي عن الصلاة في أعطان الإبل ليس لأجل نجاسة فضلات ماذا الإبل، وإنما لأمر آخر، وإنما لأمر آخر يعني ذكره العلماء، ولعلنا يعني سنتوسع فيه ونخوض فيه إذا وصلنا إلى يعني موطنه ومحله. ثم أيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع وهو على ماذا؟ على بعيره. طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو راكب على بعيره في المسجد الحرام. ومن المعلوم أن يعني روث البعير أو بوله لو كان نجسا لما جاز الطواف به، لأنه في أثناء الطواف قد يعني تنزل منه هذه الفضلات. إذن فلما طاف به النبي صلى الله عليه وسلم دل ماذا؟ دل ذلك على طهارته وطهارة روثه وبوله. وثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم يعني كان يصلي، ذات يوم كان يصلي، فجاء المشركون فوضعوا عليه ماذا؟ سلا جزور، يعني فضلات الجزور، ويعني ذبحوا بعيرا، فيعني الفضلات التي فضلت من ذبحه من روث ودماء وغير ذلك وضعوها على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته، ولو كانت هذه الأشياء نجسة لا أزالها النبي عليه الصلاة والسلام أو لخرج من صلاته ولم يفعل ذلك، فدل ذلك على ماذا؟ على طهارتها. ثم أيضا كما قال العلماء ما زال المسلمون يدوسون حبوبهم بمثل هذه الدواب بالبقر ونحو ذلك، ما زال المسلمون يدوسون حبوبهم بمثل هذه الدواب، ولا شك أن هذه الدواب إذا استعملت في مثل هذه الأعمال قد يعني تخرج منها فضلات، فلو كانت فضلاتها نجسة لما استعمل، لأنها ستنجس يعني تلك الحبوب. نعم. إذن فكل هذه الأدلة يعني تدل دلالة واضحة وصريحة على أن جميع ما يؤكل لحمه فبوله طاهر وروثه طاهر أيضا. وهذه هي القاعدة عند العلماء، القاعدة عند العلماء أن كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر وروثه طاهر، وكل ما يحرم أكله، كل ما يحرم أكله فبوله نجس وروثه ماذا؟ نجس أيضا. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيه بثلاثة أحجار ليستنجي بها، جاءه ابن مسعود رضي الله عنه بحجرين وروثة حمار، جاءه بحجرين وروثة حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمسك الحجرين وألقى الروثة، قال إنها روثة حمار، إنها ركس أو نجس، إنها ركس أو نجس. فدل ذلك على أن يعني روثة الحمار وهو محرم الأكل طبعا يعني روثة نجس. إذن فالقاعدة ما ذكرناه آنفا، كل حيوان مأكل اللحم فروثه وبوله طاهر، وكل حيوان محرم الأكل فبوله وروثه نجس، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد أنهينا يعني مسائل حديث عمر بن خارجة رضي الله عنه وأرضاه. أنبه الإخوة فقط بأن يعني هذا الدرس يعني سيكون آخر درس، يعني نتوقف يعني هذه الفترة يعني فترة الحج، وسنعود إن شاء الله تعالى إلى هذه الدروس بعد أن يمر أو أن تمر فترة الحج بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم. وقبل أن تقام الصلاة يعني سائل فقط يعني سأل عن شيء مهم، وأنا طبعا يعني تجاوزته عمدا لضيق الوقت، ولكن قد يعني أذكره ولو بالإشارة. في حديث أنس السابق قال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. في هذا الحديث كما ترون النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين لفظ الجلالة وبينه هو، لأنه هو الرسول، جمع بين لفظ الجلالة وبينه هو بماذا؟ بالضمير، ضمير المثنى. قال إن الله ورسوله ينهيانكم، ينهياني ألف التثنية. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبينما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أنه سمع خطيبا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. ومن يعصيهما جمع بينهما أيضا بالضمير، فقال ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. يعني لا تقل ومن يعصيهما، يعني لا تجمع بين الله وغيره في ضمير واحد، بل فصل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. فكيف نوفق بين هذا الحديث والنهي السابق؟ يعني الخطيب لما جمع بين الله وغيره في ضمير واحد ذمه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وقال له: بئس الخطيب أنت، لا تقل ومن يعصيهما، قل ومن يعصي الله ورسوله. بينما النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الله وغيره في ضمير واحد، فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم، ينهيانكم. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ طبعا العلماء في الجمع بينهما يعني عدة طرق، منهم من قال النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يجمع، النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يجمع بين الله وغيره في ضمير واحد، بينما غيره لا يجوز له ذلك. إذا فيكون هذا الجمع من ماذا؟ من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال هؤلاء العلماء: لأن غير النبي عليه الصلاة والسلام إذا جمع بينهما قد يتوهم في كلامه ماذا؟ التسوية بين الله تعالى وغيره، يعني كيف تجمع بينهما في ضمير واحد وهذا الجمع قد يقتضي أنك تسوي غير الله بالله تبارك وتعالى، إذا الأصل أن لا تسوي. بينما النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أعرف الناس بالله تبارك وتعالى، فلا يتوهم في حقه هو أن يسوي بين الله تعالى وغيره، ولهذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أعرف الناس بالله، وبالتالي فيجوز له هو أن يجمع بين الله وغيره في ضمير واحد، بينما غيره لا يجوز له أن يجمع هذا الجمع. هذا يعني تخريج للجمع بين هذه الأحاديث. منهم من قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جمع آخر، إنما نهى الخطيب عن الجمع، قالوا لأن مقام الخطبة يقتضي ماذا؟ البسط والتفصيل. قالوا مقام الخطبة يقتضي البسط والتفصيل، لأن الخطبة يعني يحضرها كل أحد، يحضرها العالم ويحضرها الجاهل ويحضرها العامي، وبالتالي فمقام الخطبة يقتضي ماذا؟ يعني يقتضي التفصيل والبسط، ولا يقتضي ماذا؟ الاختصار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن الاختصار وأمره بالبسط والتفصيل، قال له: لا تقل ومن يعصيهما، بل قل ومن يعصي الله ورسوله، لأن مقام الخطبة يقتضي التفصيل. إذن هذا وعليه، فهذا ينهى عنه في حال الخطبة ومخاطبة عامة الناس. قال: وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقل ذلك في مقام خطبة يعني يخطب بها الناس، وإنما يعني قال ذلك لبعض أصحابه العالمين والعارفين رضي الله عنهم وأرضاه، هذا يعني جمع آخر. ومن أهل العلم من قال لا منافاة أصلا بين هذه الأحاديث، وهذا القول يعني ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وذلك لأن الإنسان ليس له أن يجمع بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في كلامه في جملته، لأن الخطيب لما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد انتهت الجملة ولا لا؟ انتهت. ثم جاءت بعد ذلك جملة أخرى فقال الخطيب: ومن يعصيهما فقد غوى. هذه جملة أخرى. وما دام أنه يعني ذكر الله ورسوله في جملة جديدة، يعني كان الأصل ماذا؟ أن يفصل وألا يجمع بينهما في ضمير واحد. ولهذا كان الأصل أن يقول: ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، لأنه ذكر الله تعالى ورسوله في جملة أخرى مستقلة عن الجملة الأولى، فعليه أن يفصل كما فصل في الأولى. قالوا بخلاف يعني هذا الحديث، هذا الحديث هو في الحقيقة جملة واحدة، جملة واحدة: إن الله ورسوله ينهيانكم. هل عندنا جملة؟ جملة واحدة. إذن فأصلا النبي عليه الصلاة والسلام فصل، لأنه ذكر الله تعالى استقلالا وذكر نفسه استقلالا، لم يقل إنهما ينهيانكم، لا، قال إن الله ورسوله. إذن ذكر كل واحد على حدة. إذن فهنا الجملة واحدة، الجملة واحدة لم تتعدد ولم يحصل فيها يعني جمع، بل فيها تفصيل، يعني التفصيل الذي أمر به الخطيب موجود في هذه الجملة، لأنه قال إن الله ورسوله ينهيانكم. وكلمة ينهيانكم في الحقيقة يعني تابعة لما سبق، ليست جملة مستقلة، لأنه لما قال إن الله ورسوله هل تمت الجملة؟ لا. إذن هو لا يزال في كلام واحد وفي سياق واحد وفي جملة واحدة، فقال إن الله ورسوله ينهيانكم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام فصل ولم يجمل، ولم يجمع، لم يجمع في جملة واحدة، بل فصل بخلاف الخطيب، بخلاف الخطيب يعني في الجملة الأولى فصل، وأما في الجملة الثانية لم يفصل بل أجمل وجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد. هكذا يعني يقول الشيخ يعني ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والذي يظهر لي، الذي يظهر لي يعني رجحانه يعني في هذه المسألة والله تعالى أعلم، أنه ماذا؟ أنه يجوز ماذا؟ الجمع، يجوز الجمع بين الله وغيره في ضمير واحد، ولكن بشرط أن يؤمن ماذا؟ بشرط أن يؤمن يعني توهم التسوية بينهما. يعني إذا كنت تحدث قوما تخاف وتخشى إذا سويت بينهما أو ذكرت الله ورسوله مثلا أو غيره في ضمير واحد، إذا خفت أن يتوهم السامعون بأنك تسوي بين الله ورسوله، فحينئذ ليس لك أن تجمع، بل عليك أن تفرق وتفصل. وأما إذا أمن الإنسان هذا المعنى، إذا أمن الإنسان هذا المعنى وهذا المحذور، فله أن يجمع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لأن طبعا هذا الحديث كما وإن كان كما يقول الشيخ ابن عثيمين هو جملة واحدة، ولكن هناك يعني نصوص أخرى يعني قد لا تحتمل يعني هذا الأمر الذي ذكره الشيخ، والله تعالى أعلم. وأكتفي يعني بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.